في تفصيل، يعني النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جدا، وتستثمر الدولة وتتملك الأراضي وتصرف من أجل استخراجه، يعني من هذا المنطلق هو ملك للدولة باعتبار الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار. لعله السؤال اللي أنا فهمته اللي كان إحنا من الداول ومطروح، أن هناك من يقول أن المعادن المدفونة في باطن الأرض والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها، هناك من يقول أن للناس عامة الناس حق في هذه المعادن، يعني هذا اللي مطروح الآن، وبالتالي هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة تحكم الدولة، أو أنها ليست حكرا على الدولة حتى وإن كانت لا تحكم أسرة، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين، على عكس ما يتم الآن من أن الدولة وممثلة في بعض الأسر حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد، وبالتالي تقسمها كما شاء، بمعنى أنه إذا كانت هي ملكا للدولة والدولة تفيد منها باقي المسلمين، فلن يكون هناك حاجة حتى لفرض ضرائب، أو ستكون حصيلة الزكاة حقيقة، يعني زي ما حصل، زي ما تفضلت، على أيام عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن هناك فقراء، ولكن ما نراه الآن أنه على الرغم من ثراء الدولة وعلى الرغم من وجود البترول فهناك فقراء. اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على ضوء واقع من شخص أو حكومة، وإنما يبحث عاريا عن أي انتساب لشخص أو دولة. الحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفا جوابا مختصرا، لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته آنفا يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل. ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. فقول عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية بأملاك الدولة، اللهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصا وهميا معنويا فتضع يدها على بعض البلاد والأراض لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد، فهي تكون ملكا لها بشرط أن تبادر إلى إحيائها. أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها أن القطعة الفلانية ممتدة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقا وشمالا وجنوبا إلى آخره، ثم عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة، ويستحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيي ما شاء منها. فالدولة إذن هنا كشخص معنوي كما قلت، إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة. أما أن تحددها وأن تعطلها فذلك ليس إحياء، فيجوز لأي فرد حين ذاك أن يأتي إلى أي مكان من أي أرض أن يحييها. وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنضح الماء أو جلبه إليها، وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن. لهذا أنا قلت الحكم واحد، لا يجوز لدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات والدولة بحاجة إليها. فمن هنا يجب أن نفرق بين الأرض المملوكة، فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا في ظروف نادرة جدا جدا وتأخذها بثمنها، وهذا مما يعني يحسن ذكره أن الدولة السعودية يعني تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي بل والعقارات التي تضع يدها عليها، فإنها تعوض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل. ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل. فإذا فرضنا أن إنسانا عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده فأراد أن يستثمرها، فحفر فيها بئرا يقصد أن ينضح منها ماء، وإذا بالبئر بئر بترول